ولما كانت الحلقة السادسة عشرة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد تصل الحديث عن إخوة حلاق بغداد، وكأنها نغم من الأنغام أو حلم من الأحلام. والملك شهريار مقبل عليها يستمع إليها. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان السلاطين في بلاد الصين لما سمع من الحلاق قصة أخيه الأول أخذه العجب واسترجع وحوقل، وسأل الحلاق عن قصة أخيه الثاني، فقال له حلاق بغداد: أدام الله سلطانك وعطر بالرخاء أيامك، أما أخي الثاني واسمه بقبق فهو مسمول العينين مقطوع الأذنين، لا يرى ولا يسمع، وليست هذه خلقة الخالق بل هي جناية المخلوق، وأصلها خيانة بقبق. كان من أمر أخي هذا أنه كان فقيرا صعلوكا، فخرج يوما يطلب القوت وظل يتسكع ويسير حتى انتهى إلى قصر كبير، فتقدم أخي إلى بواب يقف إلى جواب الباب، فرق له قلب البواب وقال له: ادخل واشكو للأمير فهو غياس كل فقير. فدخل أخي الدهليز ومشى بين أعمدة من الذهب الإبريز، فتحير أين يمضي وأين يسير، ولكنه قصد إلى صدر الديوان، وإذا هو أمام إنسان تشم ريح العز وأنت قادم إليه، وتطالعك علائم الجاه وأنت داخل عليه. فما أن رأى أخي داخلا يتعثر وهو أشعص أغبر، حتى تفزع وتوجع وقام إليه يسلم عليه: أهلا أهلا، مرحبا، يدك يا سيدي. أستغفر الله، لعلك غريب يا صاح. بل أنا من نفس بغداد، فقير جائع محتاج. فقير جائع محتاج؟ إن واحدة من هذه الثلاث تقسم الظهر وتطيل عذاب القبر، كيف أكون ببلد وأنت به جائع؟ لا لا لا صبر لي على ذلك. لقد مضى علي يومان لم أذق خلالهما شيئا من الطعام. يومان وغوثان. وتشق ثيابك يا سيدي؟ أشقها أسفا على ما فات وخوفا مما هو آت، ولكن ما جدوى الكلام الآن؟ أنت جوعان أيها الصديق. يا غلام هات الطست والإبريق، لا بد أن نغسل أيدينا قبل أن نأكل طعامنا. ما قولك في الحمل المشوي؟ ما قولك في الفراريج المحشوة بالفستق؟ ما قولك في الأباريز بالأفاوي، رائحتها تدير الرؤوس وتفتح النفوس؟ حسبك يا سيدي، لقد أثرت شهيتي. يا غلام تقدم من هذا السيد، تفضل اغسل يديك. ولكن الغلام لا يحمل شيئا. لا تريد أن تغسل يدي؟ أغسل أنا. هات يا فتى، ألا تصب كثيرا؟ حسبك حسبك، ناول المنشفة، هاتوا الطعام. ولكنك لم تغسل يديك يا سيدي. كيف، لقد غسلتهما الآن أمامك. لم يكن في يد الغلام إبريق ولا طست، وإنما كان ينحني كأن في يده إبريقا يصب منه وليس في يده شيء. فبالله عليك ما معنى هذا؟ أحضرت الطعام يا فتى، ضع هذه الصينية أمامه. أي صينية يا سيدي؟ أنا لا أرى صواني. وما قولك في هذا الطبق؟ أي طبق يا سيدي؟ هذا الطبق الذي عليه ذلك الحمل المشوي. لابد أنني في حلم. إلى هذه الدرجة كنت لا تصدق أن تجد هذه الأطايب؟ كل كل يا صاحبي كل. أكل ماذا؟ أكل أصابعي؟ بل اكسر هذا الحمل. عنك عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ يا صديقي. لابد أنك تمزح. خذها من يدي، أسألك بالله لا تكسفني، خذ. أخذ ماذا يا سيدي؟ هذه القطعة وهي ساخنة. أي قطعة؟ لا لا، لابد أن تأكل بحريتك ولا تجعل تكليفا، وإلا تركتك تأكل وحدك. بالله عليك وبحياتي خذ من هذا الطبق. ما دمت تريد هذا يا سيدي؟ كل يا ضيفي. لابد أنك تمزح. كل. أكلت؟ لقد اكتفيت يا سيدي. لا والله، كيف؟ لابد أن تأكل من بقية الألوان. هاتوا الدجاج، هاتوا السكباز، هاتوا المطهبجات والكوامر. سيدي هذا كثير. إنه دون قدرك يا ضيف العزيز. لقد شبعت يا سيدي. شبعت؟ وصرت كزيزا. إذن فهاتوا لنا الحلوى. وحلوى أيضا. وحلوى أقل منها؟ ضعها أمامه يا غلام. بحياتي كل هذه القطيفة، تفضل. لا لا، عدمتك يا سيدي. ما هذا المسك الذي في هذه القطايف؟ هذه عادتي في مطبخ بيتي، يضعون في كل قطيفة مثقالا من المسك ونصفا من العنبر. لقد اكتفيت يا سيدي. هل ذقت هذه الأطايب؟ امتلأت، لا أستطيع بعد. هاتوا الشراب. وشراب أيضا. وشراب أيضا أقل منها؟ هاتي قدحك. هات. خذ اشرب. ما رأيت مداما مثل هذا المدام. إنها معتقة. هاتي قدحك. في صحتك. لقد شكرت يا مولاي. إن رأسك خفيف، اشرب يا صاح. هل رأيت شرابا ألذ من هذا الشراب؟ هاتي يا مولاي. خذ. خذ أنت. ماذا؟ تصفعني؟ سكلتك أمك. يا سيدي، أنا عبدك، أدخلتني بيتك وأطعمتني من طعامك وسقيتني من شرابك المعتق، فسكرت وعربت ولا أدري ماذا فعلت. إنها خمرك التي سقيتني. اجلس اجلس أيها الصعلوك. يبدو أنك ظريف. لقد مر علي زمان طويل أسخر فيه بالناس وأجمع الفقراء والجياع وأقدم لهم هذه الموائد الوهمية وأثير فيهم النهم وأتفرج عليهم وأسخر منهم وأهزأ بآلامهم، فما رأيت أحدا رد علي هذا المزاح غيرك يا. ما اسمك يا صديقي؟ اسمي بقبق. بقبق؟ اسمح يا بقبق، أنت من اليوم نديمي، لا تفارق مجلسي ولا تغادر قصري. يا غلمان أعدوا لنا المائدة. لعلها مائدة حقيقية. أما هذه المرة فنعم، قم بنا. حياتي يا منية نفسي وهوى فؤادي يا مو. لا لا لا لا، لا تتكلم كثيرا يا بقبق، إن لك سنة بحالها من يوم دخلت هذا القصر وأنت تغازلني. وأي إنسان لا يغازلك يا أميرتي، لو أن جمالا رآك لهتز. إن جمالك الطاغي هو الذي دعاني. أعرف أنك خفيف الروح، ولولا خفة ظلك ما جعلك أخي الأمير نديما. سيدتي، ولقد امتحنت هواك بإعراض عنك طوال هذه الأيام. يا إلهي، في يقظة أنا أم في منام؟ أعيدي أعيدي على سمعي هذا الكلام. يا حبيبي. يا جنوني. لا لا لا، ليس بعد. أيها الشره المنهوم، أنت بهجة الدنيا وحياة الروح. كم طالع المعنى في حسنك الصريح، فكل عضو معنى من جسمك الفصيح. قصائد تغنى بالصمت والسبوح، وكل حسن يفنى إلا جمال الروح. يا روحي. المخ يا مثبت العقل والدين. بقبق مولاتي حياتي، أتحبني يا بقبق؟ أحبك، أحبك حتى الموت يا أميرتي. إذن فكن حمارا. حمارا؟ أنا طويل الأذنين. كن كبشا. كبشا؟ أنا ذو القرنين. كن قردا. قردا؟ أنا مربوط من وسطي وفي يدك سلسلتي. اسمع يا بقبق، لا تضيع وقتك، قم وادخل هذه الحجرة الآن وتجرب من هذه الثياب. لا لا لا، لا تلمسني قبل أن تفعل ما قلت. وأنت؟ قم وعد إلي سريعا. لحظة واحدة أو أقل من لحظة. أقفل الباب وراءك. تعال تعال يا أخي، اجلس هنا. ولكن ماذا كنت تقولين؟ وماذا كان يقول ذلك الأفاق؟ سترى بعينيك ما لم تصدقه بسمعك. بقبق، قتيلك يا مولاتي. حقا أنت قتيلي؟ افتح الباب يا قتيلي، تعال. سيد الأمير. يا للشياطين، قف لا تتحرك من مكانك. هذا جزائي لأني صنعت المعروف في غير أهلي. يا حرس، يا جود، يا مولاي، مولاي. وقبض عليه رجال الأمير وأمر به، فسملت عيناه وقطعت أذناه. وجاءني من أخبرني، فذهبت إليه وحملته إلى داري ووضعته بجانب أخيه أطعمه وأسقيه. تلك يا مولاي هي قصة أخي الثاني، أما أخي الثالث فاسمه شقالق. وضحك السلطان طويلا وقال لحلاق السلطنة: هلم قصة أخيك الثالث يا حلاق السلطنة البهية. فقال الحلاق سمعا وطاعة: وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.